الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 75 بعد 300 في تذاكر وتدارس كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب الاستغفار. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. نعم، هذا الكتاب كرره بعدما ابتدأ بمثله في أول الكتاب تنويها بشأن الاستغفار ودركا لمنزلته ولعظيم أثره ولعظيم حاجة العباد إليه من أصلحهم وهم أنبياء الله ورسله إلى أرداهم، فهم في حاجة إلى أن يستغفر الله جل وعلا. واستغفار الله من توحيده وتعظيمه، واستغفار الله من ذكره، واستغفار الله عز وجل ممح للذنوب، واستغفار الله سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا أمر نبيه في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. نعم. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لاحظوا، فيها الأمر من الله لنبيه بالاستغفار، بأن يستغفر الله وأنه غفور رحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا ترغيب وتحنن من الله لعباده ليستغفروه وليعبدوه بهذا الاستغفار. نعم. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الآية في أوائل ألف لام ميم آل عمران. والاستغفار في الأسحار له شأن، والأسحار جمع سحر، وهو ما كان من آخر الليل، أشد ما يكون فيه الليل ظلمة والفجر قريب في ظهوره، وهو قبل الفجر من ثلث إلى ربع ساعة. وأفضل عبادة في هذا الوقت لمن أوتر هو الاستغفار، فهي أفضل حتى من قراءة القرآن ومن الذكر ومن جنس الصلاة، لأن الله مدح المستغفرين بالأسحار. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. ويستغفرون يديمونه، ولهذا أتى بالفعل المضارع، وهو فعل من الأفعال الخمسة الدال على الاستمرار. نعم. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا من تحنن لله عز وجل وتلطفه بعباده. ومن يعمل سوءا، أي سوء، أو يظلم نفسه بأي أنواع الظلم، ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما، ويجد الله غفورا رحيما، ويجد الله جل وعلا يقبله، ويجد الله جل وعلا يؤويه لما آب إلى ربه وتاب إليه. ولهذا الشأن ليس في الذنب، وإنما الشأن كل الشأن في الاستغفار إلى الله بعد الذنب. ويظلم نفسه حتى بالظلم الأكبر وهو الشرك، ثم يستغفر الله من هذا الشرك، إن الله يغفر له. نعم. يجد الله غفورا رحيما. نعم. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما لم ينزل الله العذاب على قريش وعلى مشرك العرب وعلى منافقيهم فيستأصلهم بالأمر كله، كما حصل للأمم السالفة في قوم عاد، قوم ثمود، وأصحاب لوط، قوم لوط، وقبلهم المؤتفكات، قوم شعيب، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، فوجوده بينهم عصمة لهم من العذاب العام لا العذاب الخاص. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الاستغفار مانع من نزول عذاب الله على عباده، فلا تتركه يا عبد الله، لا تتركونه أفرادا ولا تتركونه جماعات. نعم. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا في مدح المؤمنين الذين وإن أسرفوا على أنفسهم فعلوا فاحشة، والفاحشة هنا جنس المعاصي تشمل الزنا وما فوقه وما دونه وما كان مثله، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي عظموه فاستغفروا لذنوبهم، عرفوا أن ربهم العظيم وأنه الذي يقبل التوبة وهو الذي يغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا حث لكم أهل الإيمان أن يكون استغفاركم وطلبكم العفو والمسامحة من الله لا من غيره. ولم يصروا على ما فعلوا، تغلبهم أنفسهم وأهواؤهم وشهواتهم، لكن لا يصر، لا يعاند، لا يبرر، لا يعذر، ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا من أعظم أسباب إقالة الذنب أن تستغفر الله وألا تصر. قالوا: وإذا أصر على الذنب بعد الاستغفار دل على الاستهتار، فاستغفاره من طرف لسانه، والاستغفار طلب المغفرة يكون ممن عظمته، فيبدأ من القلب ثم يظهر على الجوارح قولا وفعلا. نعم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث الأغر المزني رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. والغين الستر، الستر الخفيف يسمى غين، وليس الغين هو الران، فإنه ستر غليظ، وهذا في الكفار: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيش؟ ما كانوا يكسبون. إنه ليغان على قلبي، وهذا بنحو غفلة وذهول، وهو قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه؟ وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، دل على أن الاستغفار مذهب لأمراض القلوب ومذهب لأمراض الجوارح. لسانك إن أشغلته بالاستغفار والذكر لم يشغلك بالغيبة والسب والتعيير والشماتة والنميمة. وهذا نبينا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يلحقه ما يلحق البشر فيغان على قلبه، يغطى عليه، ومع ذلك يكشف هذا الغطاء وهذه الغفلة باستغفار الله 100 مرة. 100 هنا عدد ليس المراد منه حقيقة المعدود، بل المراد منه الكثرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي هريرة، حديث الأغر رواه مسلم، حديث أبي هريرة رواه البخاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم، وروي في المجلس الواحد 70 مرة. هل بين العددين تعارض؟ في حديث الأغر 100 وهنا 70، ليس بينهما تعارض، لأن المقصود ليس حقيقة العدد، وإنما المقصود كثرة الاستغفار. ولهذا أكثر ما كان يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام من ذكر الله استغفاره. ورتب الله بالاستغفار أنواعا عظيمة من الفضائل، فمنها في الدنيا ما جاء في آخر سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وغفارا هنا مفعول مطلق يفيد التأكيد حتى تتجه له أيها المؤمن باستغفارك، وإن لم يكن منك ذنب تعلمه، ولا لابد من الذنب. وش الثواب المعجل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا بالمطر الذي به حياة أبدانكم وحياة أرضكم، ويمددكم بأموال. اسمع يا من تخشى الفاقة والفقر، ويمددكم بأموال وبنين. اسمع يا من تخشى العقم وذهاب النسل والولد، ويجعل لكم جنات المزارع والمروج، ويجعل لكم أنهارا. السادسة: ما لكم لا ترجون لله وقارا. دل على أن من غفل عن الاستغفار قل توقيره ربه، ومن استغفر ربه بلسانه وقبل ذلك بقلبه ممن وقر الله أي عظمه، عظمه بذلك. هذه في الدنيا، وش في الآخرة؟ خيرات عظيمة في هذا الاستغفار. وسيأتيكم الحديث عند أبي داود وغيره، وفيه مقال: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. والاستغفار لا تظن أنه مجرد حركة باللسان فقط، هو حركة باللسان دلت على ما قام في القلب والجنان. ولهذا الذين يشتغلون بعد الاستغفارات بالمسابح وبالعدادات وبالجوالات وبغيرها، استغفارهم من طرف ألسنتهم، والقلوب على ما هب عليه من اللهو والغفلة. وهذا خطر، هذا خطر. والاستغفار إنما هو إعلان باللسان لما استقر بالقلب والجنان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة الآخر رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا. ترى ما هو بحث على الإذناب وعلى الوقوع في المعصية. لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. فإذا غلبتك نفسك وقرينك وجليسك وهواك على المعصية، فأدمغها بعبادة الاستغفار والتوبة. ادمغ هذه بالتوبة. لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الله يحب من عبده أن يتذلل إليه وأن ينكسر بين يديه ويطلبه المغفرة. وفي الاستغفار، وهي عبادة لم يأتي فيها عدد محدد إلا في الاستغفارات الثلاث، قد جاءت فيها خمسة أحاديث عن خمسة من الصحابة: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج، عالج النفود الكبرى عدد حباتها، تحصى ولا ما تحصى؟ ما تحصى. كنا فيها مرة وأهلها كالجهات، فنجل قهوتهم كبار تشربونها وقت الصيام أنتم، فأثرت انتباههم في هذا الحديث، مليت الفنجال من حبات الرمل، ولا عندنا كيستن الخفاشية ذي البلاستيكية، وكان المجلس حول فيها 40 رجال. قلت: ايش رايكم يا اخوان اذا بنثر هالفنجال في هالكيسه ونبي نعد حنا وياكم حبات الرمل، سمي بينا حتى نستوعبها. اختلفوا، فمن قائل بينا 4 ساعات، وأقلهم من قال يمكن ساعة لو تعاوننا قلنا بها. يتجل اسمعوا بشارة نبينا عليه الصلاة والسلام، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. وفي اللفظ الثاني من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. وفي اللفظ الثالث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. في اللفظ الرابع من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. اللفظ الخامس من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف وفيه ضعف. هذا تفضل وتحنن وتكرم من الله لعباده بأن يستغفروا، وتكرارها ثلاثا ليرسخ ذلك المعنى في قلبه. ولا أعرف ورود حديث في عدده، إنما يعدون له استغفارات كثيرة. وبه نعلم أن للشيطان على الإنسان مداخل مع المضيعين والمفرطين يزيدهم ضياعا، ومع المقبلين في العبادة يزيدهم غلوا وبدعة. ولهذا من رتب في اليوم والليلة عددا معينا من ذكر باستغفار أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل لم يأتي بالشرع تحديده وقع في البدعة. نجد من بعض الناس يأتيه الشيطان يقول إيه سبح 1000 واستغفر 10,000 ولازمها حتى تقوى نفسك، زين له هذا العمل، وفي الحقيقة وقع في البدعة وهو لا يشعر. اسمها البدعة العددية، بأن شرع نفسه عددا لم يشرعه له به النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة تكون في العدد وتكون في الزمان وفي المكان وفي التخصيص وفي الهيئة وفي الحال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صيغة نبوية من صيغ الاستغفار، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لي هذه طلب المغفرة، وتب علي استغفار وتوبة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يعدون له في المجلس الواحد، وكم مجالسه معهم؟ كثيرة. إذن كان لهجا عليه الصلاة والسلام بالاستغفار، وهم في حاجة إلى تعليمه وإلى توجيهه وإلى بيانه، لكنه يعلمهم بالفعل، يعدون له 100 استغفارة، وهذا بمرات كثيرة يستغفر استغفارا كثيرا صلى الله عليه وسلم. وإذا أكثر العبد من الاستغفار أساء به الظن من قل علمهم وضعف فقههم، قالوا هذا مهبول هذا مجنون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أكثر من الاستغفار حتى يقال عنك مجنون، لا يكون همك طلب مدحة الناس ورضاهم، وإنما طلب رضا رب الناس سبحانه وتعالى عليك. فالاستغفار له شأن، والمؤمن يعتني به في أحواله، ومنها دبر صلواته وعباداته، ومنها استغفاره المطلق يلهج بذلك في لسانه فيصون لسانه عما يغضب الله، ويشغل لسانه وقلبه بما يقرب إلى الله ويحبه الله من عبده. اللهم صل وسلم عليه. وأنت أيها المهموم وأنت أيها المكروب بحاجة إلى الاستغفار، فإن الاستغفار مجلاة للهم، مدفعة للكرب، مذهبة للغموم. أما يشكي الناس الاكتئاب اليوم والضيق، ضيقة الصدر والطفش، جربوا الاستغفار وتكرره حتى يقوى بذلك يقين قلبك بربك ويعظم تعلقه به سبحانه وتعالى. طلبة العلم بحاجة للاستغفار، تغلق عليهم المسائل، تستصعب عليهم الأقوال ومآخذها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لتغلق علي المسألة فأذهب إلى الخريبات يكسر نفسه، فلا أزال أستغفر الله حتى يفتح الله علي ما لم يكن في خاطري. هذا شأن عظيم الاستغفار، ولهذا جاهد نفسك فيه، جاهد نفسك فيه، ولا سيما في خلواتك، وانظر أثر ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نقف على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين والمستغفرات، ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ممن يرفعهم ذكرهم ربهم واستغفارهم إياه، فيسعدهم في الدنيا ويديم عليهم السعادة الأبدية السرمدية يوم القيامة. تجد آثار الاستغفار في صحائف أعمالك يوم تلقى ربك. فالله لا يخيب الرجاء ولا يضيع التعب، يجعلنا وإياكم من الموفقين ومن عباده وأوليائه المصلحين ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسأل أخونا عما يقوله بين الخطبتين. بين الخطبتين في الجمعة جلسة خفيفة، وكلما خفت الجلسة كلما كان صاحبها أوفق للسنة، وهذا موضع دعاء، ومن أحسن ما يدعى به دعوة يونس بن متى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا فرج الله همه ونفس كربه. ومثله حديث سيد الاستغفار، حديث شداد بن أوس الذي رواه الإمام البخاري، وهو من أذكار الصباح والمساء. وصيغ الاستغفار كثيرة، صيغها كثيرة. نعم نعم، مفتوح عددها، أقلها ثلاثا كما جاءت في الحديث، وعددها لا عد له. وينوع في صيغ الاستغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. عدها ابن عمر والصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. سيد الاستغفار كلها صيغ متعددة. وسيد الاستغفار لأن هذا الحديث تأملوه قام من أوله إلى آخره على تعظيم الله وتوحيده، وعلى اعتراف العبد لله بذنبه وأوبته إليه به، فيقبله ربي جل وعلا. نعم. سم استغفر الله. أحد يقول أن أذكار عددية من البدعة؟ لا، أنت لسه جاي من وقت عدد. ها؟ إيش قلت أنا؟ لا أنا ما قلت كذا، هذا فهمك أنت الله يرضى عليك، هذا فهمك اللي شطبك. الأذكار ما كانت مضبوطة بعدد تلتزم هذا العدد، وأذكار كثيرة أكثر منها لم تحدد بعدد، وإنما جاءت مطلقة ومنها الاستغفار. وأذكار جاءت بعدد ولك الزيادة، كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة. إذا قالها في يومه كان كمن أعتق كم 10 رقاب، وكانت له 100 درجة، وحط عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. الاستغفار أقل ما جاء فيه مرة واحدة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو سيد الاستغفار، من قالها مرة فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قالها مرة إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة، ولك الزيادة من غير أن تحددها بعدد، البدعة في أن تحدد هذا الذكرى والاستغفار بعدد لم يحدده به النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت يا أخي؟ لا تروح شمال وجنوب، خلك معنا في الجادة، نور على الجادة. نعم. سم ها ما به؟ أبغى مبتدأ وخبر. ها الله أعلم، لكن الموقف اليوم الواحد في الموقف 50,000 سنة، هل هو بعده أو في أثنائه؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. لا، المصلي ما هو مستغفر، المصلي بالليل ما هو مستغفر إلا إذا مر به مواضع استغفار، المصلي مصلي والتالي تالي، لكن الاستغفار له خصوصية، ولهذا أفضل ما يكون الاستغفار في آخر الليل، فإن الله مدح المستغفرين في آخر الليل في موضعين، في آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وفي قوله وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار حتى دبر الصلاة بعد الفراغ منها، والاستغفار بعد الفراغ من النسك، والاستغفار عند الذنب وعند الهم، لم يرتبط بحالة معينة. وفق الله الجميع لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم.